بزانم براسي انساني شفقتي لي منالاني هيك خيرتي بو بشرنيا بس هاتشي تبي بوجا سطيان استي عزيز او انسان عظيم وقت اجزري آوات آرزی امنا لما سمولا اویانی بو جور بو اشتر سواری حریف انقصا کن بحث کن خوایا سرگر بکن بو وسائل جور جور اکفیت دویو دی خوایا چپ کم ایسی چون من آرزی امنا لما بیاو دکم روکان امنا لکان ازی من بوشتر قبول تانا من بو موشتر بوتان اشتر سواری بارتیبا البت نی اندی امنا لما شفقت وعيانا النبي لخشي على فوس أنا أدوم شيء لا أفضل مخلوقات محمد وعلى الأسفار محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظر أو من على معصوم ولا تازة أما أسترا إفرخا شبكي خطي كان معلوم كد ميداني كان معلوم كد لنا أوكو شفر له خاكو خلا ك بنوره من على كان يستفند يمكن هو اختلاف برقد من تبعي سواء او صفه وزريفيه وهذا روح وظلامنا لبين شيء بس صفه ثانيه يعني فرمي جاء نوره نوره سواء كان كم دوري بو امسر ودوري بو اوسر كان نوري بستان طوائيه يعني كده قلادوشانو بلوقي اشتر ابو جولا كيف الدنيا بالخو خيال خوانا على أرزو الزمير خوانا وابزان سؤال أستربون أبو جورا رايك لنا وانكوشا أمنا ويا جماعة تاريخ بشريت ألو أو منزل أليم شي إنسانيك كالدنيا جروبا لك بوث أسترب وستنتاك منا إيش من أسترب براسي بشرية فداي أو بحثة أم برنامه دانياو نوريان بوكا إيزاني فكر فتاي إنسان وچنه فرس مسألة چنه قورس مسلمانية چنه دو دو معكم ولي أما الشيرين ترين نموني بروز أم وعده خواسك أما رحمة للعالمين نموني لما الشيرين تبيه أما لولا أبوينا سران الشرك سران كفر ونفاق لبان كافر لو أروانا ما شاء شنه سبق سن شنه به شخصيات خليك وشترلوك كان ناوكو جميلا كانوا تشريه أولا ولخو أو بو خشاين بو بو الدلو بو تعريف أشراف يا مردم زندقيناكا مأموريتي في هسبو أو مأمورية خويا زندقيناكا كيف خويا مردم تانو تشريعا تأجي الشيطة تأجي بشخصيتا تأجي اللاتا هرجيشن بيجن أو معنى زندقي حالبو برنامج خويا خليك إجاءكا درس صحيح قزاوت مردم هرشي بوبو آلو وقتاكا خليك النوريك لما نالكان أقرني لنا كوشا أو الصحابية هاتوا برنامج فيود بوجو لإعتراض مناوي البرزوبو دي حرشن أزاني قرفتاليين أو لا ففرس أو لا إشهر رحمة هاد نجادان بشرية أقل تشيكوا ولي أم لا لبرشاوي مهم كلا أو لا دلودرون هس قبول زجر ومشقة هس شهادة هس ولي أمداد تودر النية صفا ومعصومين من على نس ناتواني أمداد يلقبو أولا جيز قويا هاتو ببازار مدينة شتي هاتو تازبو جب توجه ناوي لفراكر ك ظاهرا وديالي جيز بوكا نوو لو جانب ديشا لخارج واري بكريالا أما شتي كفراء الزشدار لنزر من الله خصوصا من الله هزار وفقير كسان شديك شلو جامعانوه اقل بيزي وارد بيبو جامعي او وقته وصلنا صلا موز بيسا وارد بيبو جامعي ايران بو شار كرماشان موز وارد بيب من الله هزار وفقير مقل لدورة كرماشان ران كيفكا شني لنزر من الله جالبه بيجي كش موز بوكسين تا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود با صحابیه برو مقداری جوز بسینه بی معامله بکره بکیانه زن غازی اون به معامله توی مقداری جوز سندو حتو ویتی به مناله کن اویش بکر این کلمه مناله کن اما که چه شخصیتی که سرور عالم و امانه نه و تیر رو لکن حاضر مشترکه کن بفروش نمون یکی چندانه گیستن پیدو اما نیسو کن بار معامله کریا وشتر فروشیا و آزاد کن گیز بریا او بر گیز بریا با مناله امر پوزی که ای آواله چون که استاد آواله و براکانی به ایویش ایزمو به باقی مسلمانیه به باوکه به دایکه ماموه خالوه براوه خوشکه بچهو لو گوره بابی با آوا رفتار منده بکن آوا اگر آوا رفتار من کن مناویش من خاص حالیه سالم اوی حد چکیش نصیحتی تزکریتی بی بیتر دیگه من خبول بکن